بسم الله الرحمن الرحيم. تام وقيل كافي. صاد. تام وقيل كافي. والقرآن ذي الذكر. تام وقيل كافي. بل الذين كفروا في عزة وشقاق. تام. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. كافي. وعجبوا أن جاء قال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. تام وقيل كافي. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. كافي. أأنزل عليه الذكر من بيننا. تام وقيل كافي. بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. تام وقيل كافي. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. كافي. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. كافي. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. تام. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة. كافي. أولئك الأحزاب. تام. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. تام. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. تام. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. تام وقيل كافي. اصبر على ما يقولون. تام. واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. تام. وقف بعضهم على قوله تعالى عبدنا داود ذا الأيد ولم أقف عليه. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. كافي. والطير محمود محشورة. كافي. كل له أواب. تام. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. تام. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. كافي. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف. تام. خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. كافي. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. حسن. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. كافي. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. كافي. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. تام. وقليل ما هم. تام. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. كافي. فغفرنا له ذلك. تام. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. تام. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. تام. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. تام. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. تام. وقيل كافي. ذلك ظن الذين كفروا. كافي. فويل للذين كفروا من النار. تام. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. تام. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا يتذكر أولو الألباب. تام. ووهبنا لداود سليمان. كافي. نعم العبد إنه أواب. كافي. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. كافي. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. كافي. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. تام. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. كافي. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. كافي. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. كافي. هذا عطاء أو أمسك بغير حساب. كافي. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. تام. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أن مسني الشيطان بنصب وعذاب. كافي. اركض برجلك. كافي. هذا مغتسل بارد وشراب. كافي. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. كافي. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. تام. إنا وجدناه صابرا. تام. نعم العبد إنه أواب. تام. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. تام. إنا أخلصناه خالصة ذكر الدار. كافي. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. تام. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل. كافي. وكل من الأخيار. تام. هذا ذكر. تام. وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب كافي وعندهم قاصرات الطرف أتراب كافي هذا ما توعدون ليوم الحساب كافي إن هذا لرزقنا ما له من نفاد كام هذا كافي وإن للطاغين لشر مآب كافي جهنم يصلونها فبئس المهاد كافي هذا كافي فليذوقوه حميم وغساق كافي فليذوقوه حميم وغساق كافي وآخر من شكله أزواج كام هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار تام وقيل كافي قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار تام قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار تام وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار كافي أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار تام إن ذلك لحق تخاصم أهل النار تام قل إنما أنا منذر تام وما من إله إلا الله الواحد القهار تام وصل بعضهم قل إنما أنا منذر بقوله تعالى وما من إله إلا الله الواحد القهار ولم أصلها عند أشياخي رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار تام قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون كافي ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون كافي إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين تام إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين كافي فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين كافي فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين كافي قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين كافي قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين كافي قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين تام قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون كافي قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم كافي قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين تام قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين تام قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين كافي إن هو إلا ذكر